أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. كان الكلام في أفلاطون، وألمحنا في الجلسة السابقة إلى معنى الفلسفة، وشرعنا في تاريخ الفلسفة بدءا بأفلاطون، وقلنا أن الفلسفة هو ذلك العلم الذي يتعامل مع ماذا؟ مع المفاهيم، يصنع المفاهيم، يحلل المفاهيم بقصد ماذا؟ بقصد معرفة الوجود بجميع تجلياتها، من الحق المطلق إلى الإنسان والمجتمع الإنساني. ووصلنا إلى أفلاطون، ونبدأ بنظرية المثل. لماذا؟ لأن فلسفة أفلاطون محورها نظرية المثل. إذا فهمنا هذه النظرية نفهم بنحو الاختصار نسق أفلاطون، لأن نسق أفلاطون إذا أردنا أن ندرس دروسه بالتفصيل يستغرق سنة كاملة، ربما سنة كاملة لا تكفي. نحن نعطي كليات الطالب حتى إن شاء الله يحيط ولو بنحو الإجمال بتاريخ الفلسفة. نظرية المثل كيف نشأت؟ يعني ما هو المنطلق الذي انطلق منه أفلاطون؟ أفلاطون كان يعيش في أثينا، أثينا بالفرنسي، أثينا عاصمة اليونان، ينحدر نسله من الملوك. آخر ملك في اليونان هو جد أفلاطون، فعنده نسب سياسي، ومن جهة الأم كذلك أمه تنتمي إلى عائلة عريقة جدا في أثينا، ابن العاصمة، ونشأ في بيئة سياسية لها جهة عظيمة. مع هذا عدل عن السياسة وفضل ماذا؟ فضل الحكمة وفضل الفلسفة. المناخ الفكري في زمان أفلاطون كان يسوده تقريبا ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأساسي وهو سقراط، حكيم كبير، أستاذ أفلاطون، درس عنده تقريبا من سنوات، وكان يدرسون كالحوزة ليس كالجامعة الآن. الجامعة مثلا أنت تتعامل معي في الجامعة ممكن ست شهور، ممكن سنة، وتنقطع العلاقة. في المدرسة اليونانية والحوزة العلمية مثلا في قم أو النجف ممكن تبقى مع الأستاذ حتى 20 سنة، ممكن حتى 25 سنة، حتى إذا انقطعت الدراسة تبقى ملازما للأستاذ، تستفيد من خبراته ومن تجربته العلمية والسلوكية كذلك. في أثينا كان الوضع هكذا، غاية الأمر أنها ما كانت دراسة متنية، كانت دراسة محاضرات وتقرر وتكتب. مثلا أفلاطون درس عن سقراط 8 سنوات، أرسطو كم درس عن أفلاطون؟ 20 سنة، تخيل 20 سنة. فاستطاع بالتالي يؤسس مدرسة تسمى كما سيأتي إن شاء الله في أرسطو إذا تسع الوقت. إذا المدرسة التي كانت سائدة في زمان أفلاطون وهو 20 سنة، 20 سنة التحق بالحكمة، مدرسة سقراط. ما هي الخصوصية التي كانت تمتاز بها مدرسة سقراط؟ هو الحوار. كان سقراط يولد المعلومة من خلال الحوار. يقول سقراط، يقول أمي قابلة. تعرف ما معنى قابلة؟ ما معنى؟ نعم، هي متخدمة مرية باصطلاح الجوامين. يقول أمي كانت تولد النساء وأنا أولد الأفكار. من عقول الناس هكذا كما يقول سقراط شهير الفلسفة. لكن أفلاطون لم يتصل بسقراط مباشرة، كان متأطرا بفيلسوف كبير هو هيراقليط. هذا هيراقليط عنده مبنى عجيب غريب، ونحن في الفلسفة الإسلامية نقر به نؤمن به، ولكن ليس على طريقة هيراقليط. هيراقليط يقول إذا تذهب إلى نهر من الأنهار، نهر أصفهان أو نهر المسيسيبي أو نهر المعروفة الصغيرة أو الكبيرة، وتتوضأ، ولا يقول تتوضأ فهو ما تتوضأ دفعة واحدة، تتوضأ دقيقة دقيقتين خمس دقائق. يقول إذا ترجع مرة ثانية بعد ساعة بعد شهر بعد سنة لا يمكن أن تتوضأ من النهر مرة ثانية، لا يمكن أن تتوضأ من النهر مرة واحدة. يعني ما معنى؟ يعني كل شيء سيال، ما عندنا شيء ثابت، كل يتحرك، كل يتحرك. فأفلاطون، وسنبين إن شاء الله إذا كان عندنا وقت نبين إن شاء الله، ولو بإجمال فكرة هيراقليط بالنصوص يعني بعبارات، يقول كل شيء متحرك، كل شيء سيال، ونحن نؤمن في عالم المادة كل شيء سيال، خصوصا على أي أساس؟ على أساس الحركة الزوالية، كل شيء سيال. غاية الأمر أن العالم ما فوق المادة هيراقليط لم يكن ملتفتا إليه ولم يعرفه. أفلاطون عاش هذه المسألة، كل شيء سيال، ما عندنا شيء ثابت. وكذلك تأثر بمدرسة أخرى، مدرسة فيثاغورية على رأسها فيثاغور، كان عالما كبيرا في الرياضيات والهندسة. هذا كان يقول بتجرد الروح، بتجرد الروح. وإذا قلنا بتجرد الروح يعني ماذا؟ يعني الثبات أم لا؟ التجرد رسم في الفلسفة، يسابق التغير أم الثبات؟ ثبات، ثبات في مقابل التغير، الحركة في مقابل السكون، المجردات ثابتة، يعني لا متغيرة ولا ساكنة، خارجة تخصصا عن الحركة والسكون، ثابتة في مقابل أصل التغير. فتحير من هنا فيلسوف كبير أو مثلا حكيم كبير يقول كل شيء متغير، ومن هنا حكيم كبير يقول النفس ثابتة. فبقى يعيش هذه الأزمة الفكرية حتى التقى بمن؟ بالحكيم الكبير سقراط. سقراط قال له هذا الذي يقوله هيراقليط كل شيء متغير هذا ظلال وأوهام. الأوهام ليس بالمعنى العرفي، أوهام يعني كما نقول غول، والأم تخيف الإبن بالغول، لا، الغول لا، غول وهم، صنع الفاعل بدون مصداق، صنع لماذا؟ صنع لمصداق خرافي، لا، الوهم هذا بمعنى الظل، عندك شجرة وتتجلى في ظلها، الأصل من هو؟ شجرة أم الظل؟ الشجرة. فسقراط قال لأفلاطون ما تراه في عالم الحس هو ظلال، الأساس هو الماهية، نحن نقول ماهية باصطلاحاتنا الآن. إذا مثلا نحن ندرس تاريخ الفلسفة الغربية من بدايتها إلى اليوم في ضوء المدرسة الإسلامية، في ضوء مصطلحاتنا تأتي رائعة جدا، أحسن من المؤرخين، صدقوني، لماذا؟ من عندنا الاتساع الاصطلاحي. فالحمد لله الفلسفة المشائية إلى شيخ الإشراق لها فخيرة اصطلاحية لم تكن في الغرب، وجاءت الحكمة المتعالية بسطت هذا الذخيرة الاصطلاحية، والعرفان ملأ كل القدور من المصطلحات، ما شاء الله من المصطلحات. والمصطلحات ليست المصطلحات العفوية، لا، المصطلحات التي تبين حيثيات الواقع. سترون إن شاء الله في نظرية المتون كيف العرفاء صححوها بحيث أفلاطون لا يحلم أن يصححها، صححها بطريقة غريبة وعجيبة، لكن في نسقهم المعيشي. إذا تدخلها في المناطق الأطلاطونية ما تفكر ما تمشي، لكن في المناطق الثانية تظهر جدا واضحة وضروريا. ومن هنا تفهم اللقاء بين ابن سينا والرجل الحمداني. ففي الحمداني يقول المثل موجودة كل طبيعي موجود في القارة الحديث وقارب أنت. وابن سينا يتعجب كان الشاعر هذا الرجل ماذا يقول، إلى درجة أنه كتب رسالة لعلماء بغداد حتى ينصفوه مع هذا الرجل. نحن الآن واضحة جدا أن الرجل الهمداني كان عارفا كثيرا وكان مطلعا على هذا المبنى العميق فسيشير إليه. إذا كملنا هذه الجولة المثل الأطلاطونية نفتح نافذة على القراءة العرفانية لهذه المثل باختصار، لأن ما عندكم أنتم مبادئ العرفان. إذا عندنا هيراقليط ماذا يقول؟ كل شيء متعلق. وعندنا فيثاغورس ماذا يقول؟ النفس والمرادة. تحير أفلاطون، التقى بسقراط، طرح عنده كم سنة، وسقراط قال له ليس لا تركز على الظلال، الأساس هو الماهية. الماهية هو يسميها أيديوس، أيديوس يعني المثال. فهذا المثال يأتي إلى الذهن مصداقه أي؟ مصداقه في عالم أعلى من هذه النشأة. فإذا ضبط مثلا إلى الإنسان الآن يدب على الأرض ماذا يمثل؟ ظلم. حقيقته أي في عالم المجردات إنسان أفلاطوني، ليس العقول، عالم العقول لا، عن العقول بوجودات ضخمة عظيمة، لا، إنسان إنسان، أنت أنت لك حقيقة في عالم المجردات. فيقسم العالم الأفلاطوني إلى كم قسم؟ عالم مادي وعالم مجردات. وعلى رأس المجردات يضع الخير المحض. الخير المحض باللسان الديني ما هو؟ الله تعالى سبحانه وتعالى. هذا هو المدخل. إشكالية فلسفية أعطت مدى نظرية في الفلسفة الجديدة تسمى نظرية المثل. إذا المثل ما هو؟ هي نماذج في عالم الفوق، نماذج في عالم الفوق هي الأصل، وما لن يتجلى هنا في عالم المادة هي ظلال لتلك الحقيقة. واضح الآن؟ إن شاء الله أنا إذا وفقنا إلى الصلاة كان نكتب بلدنا ممكن 100 صفحة 150 صفحة إن شاء الله الترم القادم أو مثلا قبل نهاية الدراسة تكون بيدكم تستفيدون بها إن شاء الله، ممكن في الامتحانات ممكن في. خب جيد، تبقى مسألة. أنتم خذوا علامات، يعني خذوا نقاط هكذا تستفيدون، تكررات الدروس حتى لو بطريقتكم تنفعكم. يعني أنا كثير أمور ما قررتها في دراستي لجبت، وهكذا قالوا الأساتذة يدرسونها، قرر حتى ولو بطريقتك أنت. اليوم تقررها عوازي، إذا تنضج في العلم ترجحها ماذا؟ جيدا. أنت ترجحها تصيغها طريقة أخرى، عندك الأصل تصير طريقة أخرى. إذا سئلت هذا السؤال، ما هي الإشكالية التي كانت مطروحة في زمان أفلاطون والتي دعته إلى ماذا؟ إلى التأسيس لنظرية المثل. الإشكالية ما هي؟ إشكالية هيراقليط تقول كل شيء متغير، وفيثاغورس أو فيثاغورس يقول النفس المجردة. كيف نجمع بين المجرد والمتغير؟ نقول المتغير يتجلى في عالم الظلال، والثابت يتجلى في عالم آخر، عالم المثال. وحدة ما هي بين الظل والمجرد، يسميه أفلاطون عالم التعقل. لماذا عالم التعقل؟ لأن العقل أو الذهن فقط الذي يدرك أو يصل إلى ذلك العالم. جيد، هذه سلام الله، هذه نقطة. نقطة ثانية مهمة جدا ركز عليها. هذه النقطة الأولى، إشكالية ما هي؟ إشكالية الثابت والمتغير. إشكالية ثانية هي التي دفعت أفلاطون لتبني نظرية المثال أو نظرية المثل. كم مدح مصطفى حتى ندخل في الإشكالية الثانية؟ لا ما اضغط عليه في التقرير تكتب كمل ثم نقل. الإشكالية الثانية هي إشكالية معرفية. الأولى كانت إشكالية أنطولوجية، كيف نفسر واقعية ثابتة من هذا الطرف ومتغيرة من طرف ثاني. فالإشكالية كيف تحلت؟ جعلنا كم عالم؟ عالم. عالم هو يمثل حقائق الأشياء، وعالم يمثل ظلال تلك الحقائق. السيد تأخير كبير بعد شرعيتك مع ضيوفنا زوار سعادك الله تبليغ بيجي بلي مشهد ما تروح ما يتك في قرب الحرم مع الزوار جاءوا من البلد أم من بريطانيا؟ من باكستان. سعادك الله. الإشكالية الثانية إشكالية معرفية، أولى كانت إشكالية أنطولوجية والآن إشكالية معرفية. أنا أعبر بهذه التعبيرات حتى الطالب يتعلم. الآن في إمام خميني عندي طلبة يدرسون عندي منهج جديد استغرق تقريبا سنتين السفريات كدور سيف شهر فتكونت عندهم هذه الدينية وجدوا كل مهارة كل شيء معرفي كذا كذا تعلمت عنهم هذه الثقافة فأنتم ما عندهم هذه الثقافة لنا لحسب مدرس. الإشكالية المعرفية ما هي؟ سؤال، هل الزائر والدافر والمتحرك والمتغير تتعلق به المعرفة أم لا؟ يعني يكون متعلقا للمعرفة أم لا؟ سؤال بسيط، هذه العالم المادي زائر أم لا؟ زائر دافر. زائر دافر. سقراط في حوار مع أحد المدعين الحكمة قال له عرفني الجمال، فأجابه عن العالم الفيلسوف، مو فيلسوف، صوفي، فقط فيلسوف محب الحكمة ذاك حكيم، قال له الجمال هو البنت الجميلة، قال له البنت الجميلة ستصير شمطاء، صحيح؟ يأتي يوم تصير شمطاء، قال سقراط قال له ما تعرف لي الجمال بالمصادر، إذا قال ما هو الجمال؟ قال الجمال ما به هذه البنت الجميلة. وما به هذه البنت الجميلة مستقل في عالم فوق. عندنا جمال أفلاطوني في نشأة ماذا؟ في نشأة عالية مجردة هي التي جعلت هذه النشأة أو هذه المفردة الجمال هي التي جعلت البنت جميلة، هي التي جعلت الوردة جميلة. كيف نقرأ هذه التحليلات العرفانية؟ سترون إن شاء الله من خلال المباني العرفانية وهي الأسماء. الإشكالية المعرفية هكذا، أن عالم المادة كما يقول هيراقليط متغير زائل ذات الشجرة منذرهان بعد 100 سنة تبقى أن تروح، إذا تروح المعرفة تروح أن تبقى متعلق إلى ذهب بعد المعرفة. إذا المعرفة لا تتعلق بالزائل والدافر. إذن ما عندنا معرفة، إذا انتفت المعرفة كذبة بعد. الإنسان حقيقته ما؟ حقيقته فهم علم. إذا نحتاج إلى ماذا لحل إشكالية عدم تعلق المعرفة بالزائل؟ ماذا نفترض بالضرورة؟ نقول بالضرورة أن هناك عالم يشارك هذا الدافر في الحقيقة في الماهية، به تتعلق المعرفة عالم المتن. إذا المعرفة تتعلق بماذا؟ بعالم المتن. وسيأتي إن شاء الله في وجه الذهني أن سيد علامة الطباطبائي والشيخ الروتاني يقولون بنفس النظرية، يقولون هذه الدافرة من واقعات الدافرة والزائلة علم وعدة كما يقول أفلاطون لتعلق النفس بماذا؟ بالحقائق الحقائق الهية. إذا كانت النفس متصلة مباشرة مع هذه الحقائق ما تحتاج إلى مفاهيم. هناك من الحاكم؟ شهود بالحصول شهود. وإذا كانت العلاقة بعيدة وفاتنة تصنع لها مفاهيم ذهنية، مفهوم الشجر، مفهوم الإنسان، نفس النظرية لكن في سياق حكم متعالي. إذا الإشكالية المعرفية عند أفلاطون كيف تتحل؟ إذا تعاملنا مع الزائل أم مع الثابت؟ مع الثابت. لا إذا مع الثابت، الزائل فقط إلا معدة للوصول إلى ماذا؟ إلى الإنسان الأفلاطوني. الإنسان الأفلاطوني. واضح الآن؟ على طول. إذا عندنا إشكالية أنطولوجية وجودية ثابت المتغير، وعندنا ماذا؟ إشكالية معرفية أن العلم لا يتعلق بماذا؟ بالزائل، يتعلق بالثابت، والثابت في أي نشأة؟ ليس في هذه النشأة، في نشأة عالية مجردة. إذا أفلاطون يقول بكم نشأة؟ يقول بنشأتين، نشأة مادية زائلة داخلة متغيرة ظل لنشأة عالية مجردة. غاية الأمر أن هذه النشأة العالية هي مثال لهذه النشأة، يعني إذا رأيت ديكا روميا ماديا فإننا ديك رومي أفلاطوني في الرتبة العالية، في الرتبة العالية. واضح الآن؟ هو الأساس وهذا ظل له، ذاك يربي هذا، يخرجه من القوة إلى الثالث. جيد. فنظري في مثال العرب ترجموا أيدي، أيدي هكذا تكتب باللاتينية باللورنية ظاهرة هكذا، ترجموها بثال عرب تيكا، عرب ترجموها مثال، وترجمة جيدة من دقيقة. واضح الآن؟ إذا عندنا فاعل معرفي، فاعل معرفي مثل الإنسان يتعامل مع ماذا؟ أول ما يتعامل في البداية يتعامل مع المحسوب ثابت، محسوبات ظلال لحقائق عالية. إذا إذا أخذ هذه الصورة من المحسوب إنسان، هذه الصورة لها كم مصداق؟ مصداق زائد ومصداق ثابت. المصداق الزائد ماذا يمثل؟ ظلال لتلك الحقائق العالية. أمسك الصورة الآن، تلفون حيدر عندك، انظر هذه الصورة، صورة أمامك، ماذا ترى الصورة؟ في الأسفل ترى مساجين، مجموعة من المساجين، صح؟ ماذا يمثل هذا الرمز؟ يمثل النشأة المادة، يمثلنا نحن في هذه النشأة، نحن في حد في قابل مادي محسوس. ماذا نرى؟ نرى قلة. هذه القلة ظل أم حقيقة؟ ظل. ظل لمن؟ لقلة حقيقية فوق. لو عمل الإنسان كذلك ظل كان أفضل، لأن هذا الإنسان كذلك ظل المسجون، ظل للإنسان الفوقاني. من يشع فيه نور، هذا النور هو الذي ماذا؟ هو الذي يمر من خلال المثل ثم ينعكس في حائط المغارة. المغارة ظلماء أم متنورة؟ حائط ظلماء، نحن نعيش حائط ظلماء. ثم نحن إذا بقينا هنا في هذه النشأة نعيش مع الحقائق أم مع الظلال؟ إذن عندنا ظنون المعرفة، عندنا الظن، عندنا الوهم، ما عندنا المعرفة. ديليزيوم أوهام يعني ظلال، ليست هي يعني عندنا ما بالعرض وليس عندنا ما بالذات. من يستطيع أن يخرج من هذه النشأة المادية ذات الأغلال أخلد إلى الأرض؟ القرآن يقول أخلد إلى الأرض. من يخرج إلى الخارج ويكتشف تلك الحقائق ثم يتبين له أن ما كنا فيه هو أوهام؟ من؟ نعم، وحدي تجربة ضرورة. من؟ عند أفلاطون هو الفيلسوف الذي يعشق الحكمة. إذا خرج من المغارة أول شيء يتعرض له ما هو؟ نور الشمس، صحيح؟ نور الشمس، نور الشمس، هذه نور الشمس، نور الشمس الحسية كذلك ظله. النور الأساسي ما هو؟ الله تعالى. إذا تحمل هذا النور بدأ يكتشف ماذا؟ الحقائق، فهم؟ الحقائق الفوقانية. إذا ما تحمل نور الشمس ماذا يسوي؟ ماذا يفعل؟ يرجع إلى الظهر. إذا الفيلسوف عند أفلاطون هو الوحيد الذي يستطيع أن يصمد ويكتشف الحقائق، ولها نتائج سياسية واجتماعية سنذكرها إن شاء الله. إذا الشمس التي تضيء على المثل وتنعكس هناك كظلال هو هذا الخير المحض، نور السماوات والأرض. إذا هذه ظلال إشارة إلى المشعل المادية. الرجل فوق رأسه قل هذا عالم المثل، والشمس التي تضيء رمز لماذا؟ للحقيقة المطلقة، الله نور السماوات والأرض. إذا كم عالم عندنا؟ يعني إذا تقول عالم الأغلال صحيح، عالم المثل الأفلاطونية، ومن يهيمن عليها؟ الخير المحض، الشمس التي تضيء نور السماوات والأرض. قال نور السماوات، سماوات نور فوق، سماوات ربك يعلم ما هي، عوالم مجردة. والأرض شوف أنا أفلاطون إلهي أم مادي؟ يعني ماذا تسمى أفلاطون الإله؟ هذا رمز في بعض الكتب تجدها هي ملونة، ما خرج ملونة أجمل، تشوفها ملونة في الكمبيوتر أجمل في لون أحمر وكذا، أحسن من هذا اللون هذا أبيض وأسود. هذه هي كلها في شكل سيمبوليك رمزي لنظرية المثل. واضح الآن؟ إذا نحن نعيش أغلال، نعيش أوهام، ظلال الحقيقة فوق. جيد، الآن نروح إلى نقطة ثانية. قلنا أفلاطون انطلق من إشكالية أنطولوجية وإشكالية معرفية، وصل إلى ماذا؟ إلى عالم المجردات، عالم المثل. عالم المثل له ثلاث خصوصيات، تكتب عالم المثل له ثلاث خصوصيات، متغير أم ثابت؟ لا، عالم المثل هو عالم الأغلال. خصوصية الأولى الثبات، الثبات في مقابل الحركة أم في مقابل التغير؟ في مقابل التغير، مو في مقابل الحركة، حركة في مقابل السكون. الثبات خصوصية الأولى. الثانية، إذا كان ثابتا يتشتت أم ينجمع؟ إن صح التعبير يعني الوحدة، خصوصية ثانية الوحدة، لينيتي الوحدة. لأن الكثرة الكثرة أين تتجلى؟ تتجلى في التشتت، هذا وحدة عند الوحدة. يعني أو إذا جعل الله سبحانه وتعالى إنسانا أفلاطوني، واحد فقط إنسان أفلاطوني، أو إنسان بجنبه إنسان أفلاطوني، كم؟ إنسان أفلاطوني واحد، تفاحة أفلاطونية واحدة، يمتاز بالوحدة مو الكثرة العددية الموجودة هنا. الخاصية الثالثة، محض خالص في صفاء غير مشوب. إذا تسأل هذا السؤال، من هي الحقيقة عند أفلاطون؟ عالم الظلال أم عالم المثل؟ عالم المثل. خب جيد، اكتب الفروق بين عالم الحس وعالم المثل، أو عالم التعقل، عالم المجرد. فرق أنا عملت هكذا، بين عملت هكذا جد كان جد، تعمل عالم الحس عالم المثل وتقصر. خب نبدأ بعالم المحسوس، شهادة أم غير؟ أكثر شهادة. وعالم المثل شهادة أم غير؟ غير، ما وراء، ما وراء. عالم المحسوس ثابت أم دافر؟ دافر، دافر يعني دائر. كتبت عن زي الصنع كتبت. عالم المثل دافر أم أبدي؟ أبدي يعني يبقى ميتا أبدي. عالم المحسوس ظلي أم حقيقي؟ ظلي. عالم المثل حقيقي. عالم المحسوس مشوب أم خارج؟ مشوب. عالم المثال ما حضر؟ خارج. صفاتي. عالم المحسوس متكفل أم واحد؟ متكفل. عالم المثال واحد. عالم المحسوس يصير متعلق للمعرفة أم لا؟ باعتباره متغيرا لا نعلم به. ها؟ نعلم به بالظن. اكتب لا يكون متعلقا للعلم الحقيقي لذكوره. أما عالم المثال نعيد سيد أين وين؟ ظل حقيقي كتبت مشوب محض كتبت لا يكون متعلقا للعلم العلم الحقيقي يكون متعلقا للعلم الظني يعني إذا علم لديه نعلم بالظن أما المثال نعلم علم الحقيقي عالم المحسوس ناقص أم كامل ناقص عالم المثال كامل كتبتم عالم المحسوس مركب أم بسيط مركب عالم المثال بسيط هذا ما وصل إليه عقل أفلاطون بيني وبينك عقل جبار أم هين في ذلك الزمان وبعيد عن الدين بعيد عن الأديان السماوية نعم إذا نكتب خلاصة من هذا التقسيم أكتب ما هو خلاصة أكتب نكات نكات مقطعتان نكات نخرجها النكتة الأولى العلة الحقيقية لهذا العالم أين تنوجد؟ نعم في قلب عالم المثل عالم الفجر يعني هو المبدأ هو الخالق لهذا العالم هذه النكتة الأولى النكتة الثانية العلم الحقيقي يتبسم في ماذا؟ في هذا العالم في عالم المثال العلم الحقيقي يتعلق بعالم المثال اكتب لي أن تعليل العلم الحقيقي يتعلق بهذا العالم عالم المثال لأن هذا العالم له خصوصيات تتصل بالعلم الخصوصية الأولى ما هي الثبات الكلية إذا جاء الثبات جاء الثبات والكلية ماذا ذاتي؟ الفلسفة العلم عند أفلاطون الحقيقي والفلسفة إذا إذا توفرت الكلية يعني العموم والثبات تأتي الفلسفة فالفيلسوف الذي يتعامل مع هذا لا ثبات مبدأ نعم تأتي إشكالية كيف نربط المتغير بالحادث هذه إشكالية حلتها الفلسفة الإسلامية أفلاطون ما منتبه إليها ظاهرة يجب أن إشكالية قلنا إشكالية ربط الحادث بالقديم أو المتغير بالسابق العالم المحسوس لا يكون متعلقا للمعرفة هذه نكتة ذكرناها يكون متعلقا لاكتبها متعلقا للظن أم للعلم الحقيقي العلم اليقيني الى الظن الظن الظن يسميها يسميها افلاطون باللغه اليونانيه دوكسا اذا قلنا فيلو دوكسا فيلو دوكسا فيلو دوكسا معناه محب للظن يعني علم الظن العلوم العلوم بالظن يسمي فيلو دوكسا اخر فيلو دوكسا محب للحكمه وعلم الظن لان الصفائيه كانوا يحبون ماذا الظنون والجدل وكذا هذه خصوصية دوكس بمعنى الظن يعني عندنا مصارحتنا يعني الظن يعني دون اليقين دون العلم اكتب النكتة الأخرى العلم الحقيقي لا يتأتى يقينا أو بنحو اليقين إلا إذا تجاوزنا ماذا كمل الآن أنت عندك الآن إذا تجاوزنا العالم المعشي والعالم الحس وارتفعنا عن عالم المفعول. اكتب هذه العبارة، ترجمتها أنا من نصوص أفلاطون الفرنسية. اكتب عن القوس، قوس حل القوس. الفيلودوكس، الفيلودوكس ما معناه؟ يعني العلم الضمني، احنا نسميه العلم الضمني. الفيلودوكس هو العالم بالظنون. الفيلودوكس لم تجول أنظاره من الجولان. الفيلودوكس يعني هنا المجموع، يعني الذي يعشق الظنون. معي السيد متأخر؟ الفيلودوكس لم تجول أنظارهم الأشياء أو في الأشياء الجميلة والكثيرة. هنا الفيلودوكس لأنهم لكنهم اكتب الفيلودوكس هم الذين، صح عبا، هم الذين تجول أنظارهم في الأشياء الجميلة والكثيرة. فاصلة، صحح، يعني يتأملون في هذه الأمور الكثيرة، كواكب أو الورود، لكنهم لا يرون المثل. ولا يمكن لهم أن يقتدوا، ولا يمكن لهم أن يقتدوا، لكنهم لم يروا المثل، لم يرون المثل، ولا يمكن، لكنهم لم يروا المثل، ولا يمكن لهم أن يقتدوا بمن يريد، يقتدوا بمن يريد أن يوصلهم إلى هذه المشاهدة، مشاهدة المثل. نقطة، هذه ترجمة سريعة، فأنتم يمكن صححها. فمن شاهد الأشياء، نقطة ثلاثة، نقطة، فمن شاهد الأشياء العادية، العادلة أو الجميلة، ما يفرق، العادلة هي جنس العادلة أو الجميلة، في تعددها يعني في كثرتها بدون مشاهدة العدالة نفسها. العدالة نفسها ماذا تمثل حسب أفلاطون؟ العدالة المجردة، العدالة الأفلاطونية. العدالة حيثية أم ذات؟ كيف بينا أنها لها؟ ليس لنا بإذا حيثية اندماجية، لكن أفلاطون ليس هذا الأمور حيثية اندماجية، حيثية قبيلية، نحن لا في القرن 21، لكن في العرفان يمكن إثبات هذا الأمر. كيف سنبين؟ فمن شاهد الأشياء العادلة في تعددها بدون مشاهدة العدالة نفسها، وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى، الجمال والخير وكذا، فيظن بكل شيء ولا يعلم، فيظن بكل شيء، أو يظن بكل شيء ولا يعلم شيئا. يعني في الحقيقة لم يصل إلى ماذا؟ عالم الإله. النقطة الثانية، الخير المحض إلى أفلاطون. هذه هو أنا أسألكم الجوعة الثانية، أكتب النقطة الأخيرة، أخيرة فيها بالضبط، هذا نكمل. الخير المحض من يمثل؟ ذلك النور الذي يشع على عالم المثال وينعكس كظلال في عالم المادة. الخير المحض علة للمثل، والمثل علة لماذا؟ لهذه الأشياء والظلال. وفكرة الخير المحض، واكتب، وفكرة الخير المحض فكرة متعالية أم لا؟ متعالية أم لا؟ فكرة، وفكرة الخير المحض فكرة متعالية. مطلق مطلقة الكمال. إن شاء الله وقت ضيق وإلا نطلب في هذا ال ها ها شفت الآن شفت الآن بيه تقرأ بدأ يقرأ الأخ ها مصطفى بدأ يقرأ أفلاطون لماذا بما عنده من علم فيا. قلت لكم تكونوا تكوينا جيدا في الحوزة تنفتحون على ثقافة الغير بقوة جدا قوة جدا. هذا إن شاء الله هنكمل حلو.